معلول، والعلة هنا خفية لا تبدو لك ولا لي إلا عندما آتي بباقي الطرق الواردة في هذا الحديث. فمن لا صنعة له بالحديث يقول كل الأئمة ثقات ما عدا موسى بن عقبة صدوق، هو على الأقل حديث حسن ليس هناك انقطاع، لكن فيه علة أن الجم الغفير روى هذا الحديث من طريق حماد ابن سلمة. طب حماد ابن سلمة هنا هيبقى في رتبة مين، طبقة مين؟ موسى بن عقبة. روى الجم الغفير من طريق حماد ابن سلمة قال ثنى ثابت البناني، قال سمعت أبا بردة، سمعت أبا بردة قال سمعت الأغر المزني، الأغر المزني. الطريق الثاني هو ما رواه الإمام مسلم في صحيح. الطريق الثاني الآن الأغر المزني مرفوعا، مرفوعا إنه ليغان على قلبي، ليغان لام ي غين ألف نون، ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فاعتمد الحفاظ أن هذا الحديث يعرف بالأغر المزني وليس بأبي موسى الأشعري، لأن الطريق الأول جعله عن طريق أبي موسى الأشعري. فأنت الآن ما كان لك أن تنتبه إلى العلة إلا عندما جاء طريق الإمام إيه؟ مسلم، اللي هو طريق الأغر. لو يوجد عندك طريق الأغر ستحكم على الحديث بالحسن، فيقال لك لا تملك علم العلم، ستقول وما الحيلة أن تجمع طرق الحديث الإيه؟ الواحد. إذن لا تتبين لك العلم إلا إذا جمعت طرق الحديث. فالآن أنا أذكر هذا الحديث في باب الترغيب في الاستغفار، ولا أعرف أنه معلول، وكنت أريد أن أحكم عليه بأنه غير معلول، كان لزمن أن أجمع كل ما ورد في الاستغفار أكثر من 100 مرة. ستجري عند مسلم والجم الغفير رواية الأغر المزني. قد يقول قائل هذا خطأ من موسى بن عقبة، ما هذا الخطأ علم، من يعرف العلة إلا إذا قارن بباقي الطرق. فأنت إن لم تقارن لحكمت على الطريق الأول بالحسن وأنت لا تشتكي من شيء. إذن هذا النوع الثالث من العلة أكثر من طريق للحديث، الجم الغفير يروي عن صحابي بعينه. الطريق الأول أبو موسى الأشعري اللي هو أبيه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه، يبقى الطريق الأول أبو موسى الأشعري، الطريق الثاني الأغر المزني، الجم الغفير يقول الأغر، موسى بن عقبة يقول أبو موسى الأشعري حكموا عليه بالعلة والمخالفة. يبقى هنا لو لاحظت العلة هنا صورة من صور الإيه؟ لا من عارف، لا يا اللي حصل هنا في الحديث ده لما كنا بنحكم الحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو موسى بن عقبة خالف الجم الغفير، هم يقولوا له الأغر يقول لهم لا أبو موسى الأشعري، فأصبح شذوذ من موسى بن عقبة. وهنا هنرجع تاني، يبقى الشذوذ نوع من العلة، نعم الشذوذ نوع من العلة. طب ونرجع تاني، طب مش كان ممكن يقولوا من غير علة ويدخلوا الشذوذ داخل العلة، ولما يجي يفصلوا العلة يقولوا من العلة ما يقال له الشذوذ كان من الممكن. يبقى الخمس شروط ممكن كنا نخليهم ايه؟ 4. شرط الشذوذ هندخله داخل الايه؟ العلة. نقول من غير باتصال الاسنان بنقل العدل الضابط الى اخره من غير علة. الواحد يقول طب انت يا شيخ ما قلتش من غير شذوذ، ما هو الشذوذ ممكن يدخل فين؟ لان الشذوذ صورة من صور الايه؟ العلة. بل بالعكس أغلب العلل شذوذ، أغلب العلل. فهنا الصورة هنا شذ في الطريق الأولاني خالص، أول نوع من العلل شذ في أنه جعل المقطوع من كلام عون بن عبد الله اللي هو كفارة المجلس جعله مرفوع إلى أبي هريرة رضي الله عنه. شذوذ برضه من سهيل بن أبي صالح أخطأ في هذا الحديث. يبقى أنت لو انتبهت هتجد أن جل العلل بتدور على مخالفات شذوذ. طب ما المخالفة شذوذ، أيوة، بس ساعات بتكون مخالفة عبارة عن تغيير اسم الصحابي زي اللي معانا ديت. يبقى الطريق واحد، أبو بردة أبو بردة أبو بردة هو أبو بردة اللي بيدور عليه الطريق، بس هنا أبو بردة عن طريق تلميذه الجم الغفير اللي في يوم ثابت البناني بيقول إيه الأغار المزني، لكن في الطريق الأول بيقول لي عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري. يبقى ده النوع الثالث من العلم. اتفضل. المتن واحد ليه ما يكونش ايه؟ لا مش شاهد، اصل لو شاهد لو طريق جديد، ده انا بقول لك ابو برد هو نفس ابو برد، يبقى فين الطريق الجديد؟ ده هو نفس الطريق الاولاني، بس كل ما في الامر غيرنا الصحابي واللي واصل لبوابه الحديث اللي هو تلميذ ابو برد، لكن نفس ابو برد الراوي واحد. يعني ابو برد الان حفظ من ابوه وحفظ من الاغار المزني، كان ممكن يقول ايه ببساطه حدثني ابي والاغار المزني، لو يجمع زي ما بتلاقي في بعض الاحاديث سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريره، زي في حديث ايه الشفاعه سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريره. يبقى لو سمع من صحابيين اتنين هيقول ايه الصحابيين اتنين، او مره يقول كده حدثني ابي مرفوع، ومره ثانيه يقول وحدثني، يعني برضو يحسسنا ان عنده ايه متابعه، انما ده طريق لوحده في كتاب وده طريق لوحده في الجم الغفير، فما يقدرش هنا يقول دول طريقين، هو طريق واحد بس. هنا عالم فاضل له موسى بن عقبه وهما، فجعل الراوي عن الراوي ابو برده يروي عن ابيه، وفعلا ابو برده ليه الاف الاحاديث عن ابيه، بس ده مش منه، دوت مش منه. فالغلطه جايه ايه؟ ان تلميذ ابو برده في الطريق الاول موسى بن عقبه، ولو لاحظت برضه هو موسى بن عقبه اللي في كفاره المجلس، هو نفس موسى بن عقبه. ما هو الحديث قال من طريق ابو هريره، قلنا معلول. ليه؟ لان سهيل بن ابي صالح اللي هو شيخ موسى بن عقبه بيرويه كما حفظ العلماء الثقات عن عون بن عبد الله من كلامه، اي مقطوعا مش موقوفا، لان عون تابعي، فهو الاصل انه بيروى مقطوعا من المقاطيع، اي ما يرويه التابعون واتباع التابعين. انت اللي جيت رفعته يبقى ده خطا منك. هنا نفس القصه اللي معانا الجم الغفير بيقول ابو برده عن الاغر، جيت تلميذ ده لوحده قال لا ابو برده عن ابيه، فبقى مخالف للجم الغفير واخطا في ذكر اسم الايه الصحابي. فهنا بقول لك الطريق الثاني معلول بالطريق الاول اللي احنا خدناه الان في الترتيب، معلول بالطريق الايه، وبناء على الامام مسلم جاء بالطريق الثاني اللي عندك بتاع الاغار المزني. لو جبت باب الاستغفار في صحيح مسلم هتلاقي حديث الاغار المزني، ولو فتحت رياض الصالحين هتلاقي جايبه في باب الاستغفار الاغار المزني رواه مسلم. طب استنى، اشمعنى الامه الان اجمعت على ان مسلم صحيح اللي فيه روايه الاغر وما جابتش سيره روايه ابو برده عن ابيه؟ ما قالوش ليه كده؟ ما قالوش صححوش الاثنين ليه؟ ما لو يروى عن الاثنين والسند صحيح فيش منع صحح الاثنين، ده لو صح الايه؟ لكن ده هنا واحد بس اللي صح، انما الثاني فيه خطا من احد التلاميذ وهما، فجعل ان الشيخ الراوي من الصحابه ابو موسى الاشعري، وفي الحقيقه هو الاغر المزني. طيب نبدا في العمل. اخونا اسلام اكتب ومعاه الشيخ سيد. سنة نصر بن علي، سنة أبو أحمد، سنة سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعا لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح أخونا وزميلك سنة أبو بكر. طبعا اللي بيتحدث ابن ماجه تلميذ عندك اللي مش مذكور اسمه ابن ماجه سنة أبو بكر. طب تقدروا تعرفوا أبو بكر من غير ما تدوروا؟ ابن أبي شيبة الله يبارك. يبقى أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ مسلم وشيخ ابن ماجه اسمه شيخ المشايخ زي علي ابن مين نفس الشيء. سنة أبو بكر سنة المعتمر ابن سليمان عن الركين ألف لام ر كاف ي نون عن أبيه عن سمرة نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا يعني العبيد أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أخونا وأخونا. سنة أبو بكر ابحث أنت كيف شئت. سنة أبو بكر سنة هاشم ابن القاسم سنة أبو عقيل سنة مجالد ابن سعيد أيوة ميم جيم لام دال مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال عمر مرفوعا الأجدع بالعين الأجدع شيطان الأجدع شيطان. أخونا محمود اللي جنبه سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة يحيى ابن أبي بكير يحيى ابن أبي بكير ابن ماجه أكثر ابن ماجه 3729 سنة من تاني أبو بكر ابن أبي شيبة سنة يحيى ابن أبي بكير تصغير بق سنة زهير ابن محمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن حمزة ابن صهيب أن عمر قال لصهيب ما لك تتكنى بأبي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله بأبي يحيى. أخونا وعبد الله ادخل معه. سنة أبو بكر سنة عبده ابن سليمان عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا: تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. أخونا وأخونا، طب أنت اللي جنب، أنت اللي جنب، سنة عبد الله بن عامر بن زرارة سنة شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا: شيطان يتبع شيطانا. أخونا وأخونا، سنة أبو بكر، سنة الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: شيطان يتبع شيطانه. أخونا معك بقى الأخر معك، سنة هشام بن عمار، سنة يحيى بن سليم الطائفي، سنة ابن جريج، ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن، عن الحسن ابن أبي الحسن عن عثمان بن عفان مرفوعا: شيطان يتبع شيطانه. سنة محمد ابن اشتغل، سنة محمد بن خلف العسقلاني، سنة رواد ابن الجراح، ره واو ألف دال ابن الجراح، سنة أبو سعد الساعدي عن أنس بن مالك مرفوعا: شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه. انت اللي جنبك، سنة ابو بكر ابن ابي شيبة، سنة يزيد ابن هارون، نا هشام، نا هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا: لا تنزلوا، لا تنزلوا على جواد الطريق، لا تنزلوا على جواد الطريق. طب المجموعة الأولى خلصت شخصين؟ طيب يلا، ده هو أهم حاجة أبو أحمد. هتلاقي في آخر الألف ما في الرابع. أبو أحمد لما تكون سيدي. أنت أدرى. أنت أدرى. رجعت للميزان. حددت هو مين الأول؟ أبو أحمد بن علي الكلاعي المصري. لقيت التلميذ والشيخ هما التلميذ والشيخ؟ مش قلنا هنشوف التلميذ والشيخ؟ لازم التهذيب عشان تشوف التلميذ والشيخ. طب في حد عمل الواجب بتاع الاسبوع اللي فات؟ ان شاء الله نعمل صادق سليم. صادق سليم. جميل جدا. طب فين التخريج بتاع المتن؟ مش موجود يا شيخ المشروع. ده احنا شفناه ما لقيناهوش في المشروع. هذا مش المشروع شفنا فيها المرفوع بس؟ لا، كل ما نسب الى النبي مرسل او مرفوع بس ينسب يتقال فيه قال رسول الله، يعني يترفع حتى لو كان مرسل. اصل المرسل ايه؟ تابع بيقول قال رسول الله، ففي قال رسول الله بقى مرفوع، وان كان هيبقى حكم الارسال. يعني لا ملوش دعوه. طب ملوش طرق تانية؟ ما روحتش. طيب كمل بقى المعنى. بالنسبة للمعتبر اللي بيشوف عندنا في بعض اهل العلم قالوا فيه ان هو حدثكم المعتبر ده مين اللي بيتكلم؟ يحيى بن سعد القطان. متشدد. طب بس عادي يلاقي اخطاء؟ ما يقول ده، ما يقول بقى بس هو متشدد. ليه بقى؟ جالي امام مثلا زي وثقوه. لا سيبك من اللي وثقوه، ابو حاتم ثقه. قال ثقه. مين متشدد؟ ما يعرفش اخطاء شيخنا. مين ما يعرفش؟ ما وقفش على خطأ. يبقى انت اللي ما تعرفش. ده ابو حاتم اعلم من يحيى بن سعيد القطان. مش مقدم على ايه؟ ابو حاتم مقدم على يحيى بن سعيد القطان، ده اعلم من ده. ده انا بضرب لك مثال. بلاش كده، ده خالص. ابن معين قال ايه؟ اسمعني بس. ماشي. وهنا المشكله ان ده مش جايب لك ال اللي جايبين صور. بس في واحد ابن خراش اتكلم في مره شفته. ابن خراش ملوش قيمه علميه. ابن خراش ده ملوش قيمه علميه عندي. في حاجه اسمها ائمه. ما انت عشان ما خدتش مدارس الجرح والتعديل، دي مشكلتك. مدارس الجرح والتعديل في عالم اهم عندي من عالم. يبقى ابن معين اهم عندي من يحيى بن سعيد القطان. لو اختلف اخد من معين. لو اختلف فما بالك ده دلوقتي بيخليه سيء الحفظ، ده مخليه ثقه. طب ده يتفق مع المتشدد اهو. يبقى لو كان المتشدد ده حق، كانش المتشدد ده خلف. ما ده الاخر زي متشدد. لكن ده عشان كده احنا قلنا يا جماعه، مش قلنا قبل كده في سنه اولى من سنتين؟ سنه اولى طبعا. قلنا من سنتين اذا وثق ابو حاتم رجلا ماذا تفعل؟ شد عليه. شفت الاخ بقى اللي سبقك؟ سبقك اهو. شفت الفايده دي بقى؟ شد عليه. ابو حاتم موثق حد خلاص بقى وانت مغمض. ليه؟ اصل هو اصلا متشدد بيوقع. جميل جدا. لا مش موجود في الموثق. مش موجود في الموثق. ابن سعيد ده خطا. هو ابن يزيد هو ابن سعيد. نعم بس حسن صدوق. المشكلة في الإرسال. نعم. شفنا ده حديث العقيق الصوفي لو حضرت كرم الطرعان ابن حسنون. هتسيبه لي كده وانت عارف. أبو عقيل ده يعني لا معرفش. أنا بقول لك عايزك تجيب أبو عقيل اللي تلميذه هاشم ابن القاسم وشيخه مجاهد. بس معرفش المجاملات كلها فهيتعلم. لا تدوس. صدوق تمام. ماشي. مرس يبقى كده ضعيف. تاني فين؟ هم اثنين. تمام قلت له انا بصح. انا ما تقطعش. ابو كلمه شيء ده سقط وزاد ابن عياش ضعيف. تمام. ابو الحديث بقى الشيخ انا بصح. الشواهد. انت بقى ما جبت الشواهد اهو. انت جبت بس التخريج بتاع اللفظ ده. يعني هو حسن ده مجموعه طرق. ان كل واحد يقول انا سمعت او حدثني او اخبرني. في صيغه تصريح. سمعت، اخبرني، حدثني، قال لي. يبقى كده في سماع اتصال. عن تبدا تخاف. خصوصا لو كانت من المدلس. هعرف المدلس ازاي؟ اقرا السيره الذاتيه في التهذيب لفلان مدلس. فلان رمي بالتدليس. يبقى ده اول ما تقول عني بظن. يعني اللي هو الاسناد واللي هو في شك كده يبقى هو عن في صله عن. نعم. متصل في سمعته عن. واحد يروى عن واحد بس ويروى عن واحد بس، مش حد يروى عنه ثاني. ما هو ما سمعش غير هو. واحد بس. يبقى ده مجهول. مجهول. ده ما وثقوش. طب الرموز اللي هي المشاره دي مش عارفها هي يا شيخ. الرموز اللي هي دي. دي يعني ابو داود ودي يعني النسائي. ودي يعني النسائي في كتاب ثاني غير ده السنن وده كتاب تاني للناس، ده الترمذي، ده ابن ماجه، ده اسمها نسائي الكتب. انت كمانك ما قريتش في اول مجلد؟ اه. لو مسكت اول مجلد لك رموز الكتاب. ايوه. انت دخلت بقى في الكتاب بدون المقدمه. ايوه. طب اما مثلا تابعي يروى عن النبي وهو اسقط الصحابي؟ اه يبقى ده مرسل. ده مرسل. اخونا صاحب ال تعالى. طب انت ليه ما كملتش بقيه الطرق درجات؟ يعني انت هنا اديت درجات اهو، طلع طريق درجه 2 متشرد عشان في مطروق. اصل هو المتابع شيخ هو كله انا عندي ابناء عياش، فده المتابع وثقه. لكن الطرق معيش ضعيف. لا انا قصدي على ده عبيد الله بن ابي جعفر. متابع لابن عياش. خلاص يبقى كده ما عادش في مشكله عند ابن عياش عشان في الثقه متابع. بس الانسان بتاعه ضعيف. ضعيف جدا. مش ضعيف. يبقى ما ينفعش في المتابع. اي نعم. ازاي كان حكمت عليهم من تحت يعني؟ نعم. شوف انا عايز احضرك شوف عبد الرحمن بن انعم ده ضعيف جدا. ضعيف؟ في ناس قايلين ضعيف جدا. ده يعني في ناس اتهموه بالكذب. ده تباين بين ال بين الاراء. بس هو اقل حاجه في الاخر ده اللي ابن حجر عمل قال ضعيف. ضعيف. ده اقل حاجه. يبقى انت كمان ايه؟ يعني ما قلتش ضعيف جدا. لان في ناس قالوا متروك. نعم. في ناس قالوا مكذوب. نعم. وده اللي روى حديث ان سفينه نوح. نعم. عن ابيه عن جديه طافت حوالين الكعبه 7 اشواط صلت خلف المقام. فاما قالوا اما لك عقل يا ابن انعم. نعم. وده لان الطواف حول البيت ماشي موجود من ايام نوح. ماشي. طب انما الصلاه خلف المقام ده من بعد مين؟ سيدنا محمد. لا سيدنا محمد هو اللي سن السنه دي. ما كانش في حاجه اسمها صلاه ركعتين خلف المقام. وبعدين ابراهيم عليه السلام لما كان يوم بعث. لا ايام نوح. ايام نوح. ماشي خلاص. احنا بنقول ايه؟ لا بنقول سفينه نوح. نعم نعم. خد ال هشام حسن اسلوب. هشام لا الثقه يدلس. ودي 8 مجلدات بس هيكون القاب في المجلد الاخير. في القاب الاخير. الثقه يدلس. يبقى كده طلعنا قاضي الحد. اسناده كده ايه؟ الثقه يدلس. الثقه يدلس. فين يدلس؟ برضه ده يدلس. امال ايه؟ الحسن بس يدلس. الثقه يدلس. هنا فين السند؟ السند ابو بكر بن شيبه عن يزيد. الحسن عن جابر. يبقى هنا العله. هشام. فين هشام؟ هشام باشا. عن هنا بقى اقول لك العله عنه. يبقى الاثنين عن عنه اسناد ضعيف. هتجيب لي بقى ليه المتن بقى؟ طيب. يلا خرج لي المتن من الموسوعه. ممكن دي صيغه عن عنه اطول في المتن عن الحسن. الحسن صيغه عن عنه تقرا قصه حياه الراجل هل هو بيدلس ولا لا؟ الحسن قالوا بيدلس يبقى ضعيف. ما قالوش حاجه يبقى سليم يمشي عادي. اخونا خلصت؟ خلصت؟ طيب خد بقى الواجب. عملت الواجب القديم الاول؟ هات اما نشوف. قلت ابن عياش ضعيف ولا مش ضعيف؟ من افضل الشفاعة؟ ما هو مش موجود. بس انت شايف ان حكمت على الاسناد نفسه؟ لا صدوق ده بس. هو مخضرم. مرسل. الاسناد مرسل. يبقى اسناد ضعيف للارسال. بس. كان كل الاسناد معاهم. طب الحديث الثاني كان واحد بس؟ هو واحد. طيب ماشي. طب شفنا بالنسبه حضرتك ذكرت ان هو في الموسوعه بيخرج الكلام اللي عرفت السبب بس صح؟ عشان كده ما ذكرش حديث ده. لا ما هذا مرسل. مرسل مش ممكن. لا لو قال قال رسول الله لو في الكتاب اللي احنا بننقل منه قال قال رسول الله هيجيبه بس سقط من الموسوعه عندنا. اللفظ ده من افضل الشفاعه موجود في الموسوعه بس هو سقط الشيخ. هو في الموسوعه. المفروض وقع من شيخ سعيد. شيخ احمد بالنسبه لحديث حمزه بن سعيد ان عمر ان يبحث في ميزه المتن يقول فيه. ابو الكناني هتجيب الكاف. كناني رسول الله. كناني. حرف الكاف. نعم. ايوه اتفضل. تمام. لا ده صدوق. ده صدوق. لو رجعت الميزان هتلاقي الزبود. المهم ازاي بقى صدوق بس انت بقى اللي بتضعف. امسك الميزان هتلاقي يقول لك صدوق. جايب برضو ان في كلام وكده. لا انا بقول على الميزان. سيدنا ابو احمد اللي هو محمد بن عبد الله يبارك فيك. الزبير ابو احمد الزبير. مش سيدنا؟ ها؟ طيب ده الكل احنا خلصت الكلام طلعنا صدوق. ايوه صدوق صح. صدوق بس قلنا بيخطئ عن ايه؟ عن سفيان. تمام. وهنا عن سفيان كان كثير خطأ في حديث سفيان. وهنا عن سفيان بس. طيب بقى هنا حديث ضعيف. لا اسناده فيه ضعف. لسه ما قلتش حديث ضعيف كده. ما اذا جمعت الكل الايه؟ انا ما جمعتش كل الطرق. كان ضعيف. طب وانا ايه اللي عرفني ان هو ده حديث بالذات اللي غلط؟ لا هو هنا بيقول له حاجه صح عن سفيان وحاجه لا لا ما انت ما فيش تمييز بقى. انت دلوقتي بيقول لك كده هنا ايه؟ قول فين اهي يا سيدي. كثير الخطأ في حديث سفيان. يبقى كده حديث سفيان وقع. يعني ايه؟ يعني اقبل له اي حديث ما عدا حديث سفيان. ثم انت تقول ايه؟ طب مش يا شيخ ممكن يصدق في بعض الحديث؟ لك لا ما هنا الحكم للكسر. كثير الخطا يبقى الحبه الحلوين هيضيعوا مع الحبه الوحشين الكتار. يعني الخبث بيعم على الكل هنا. فهو عشان كثير الخطا فبقى حديث اذا كان من روايه سفيان يضعف. ما نعمل ايه؟ ادور له على شاهد او متابع. يعني واحد تاني في نفس الطبقه دي بتاعت ابو احمد بيروي عن سفيان. وده متابع لي عن سؤال. ازيك انت خرجت لي المتن وقلت لي ايه في المتن؟ صدرك يا شيخ. صدرك هنا عندنا قلت لنا من صدرك؟ لا احنا مطلوب. لا طلبت؟ لا انت كنت طلبت موسوعة اطراف الحديث جبناها. لا لا يا شيخ بعد قلنا مستدرك الحاكم. اسمعني بس احنا كنا قلنا الجرح والتعديل. موجود الجرح وجبته ما انت جبته. وقلنا بعد كده مستدرك الحاكم. انتبه لا مستدرك الحاكم. اما نعم احنا شغالين منها بقالها شهرين. لا الاطراف الحديث النبوي معجم المفارق. المعجم ده حاجه ثانيه. انت حضرتك محتاج نقول لحضرتك لا احنا عشان ندي الاخوه امثله. حياه الله يكرمك. هات المعجم. تمام ماشي. يبقى تقول لي اسناده ضعيف. ضعيف بس عايزك خرجت لي المد ابن ماجه بس هو ده اللي احنا واخدين منه. طب ده شغل ده ده اسمه الاحاديث الطبيه النبويه للكحال. ده من غير اسانيد. نعم. فمالوش قيمة عندنا. ده اللي احنا واخدين منه اصلا. اي نعم. ده ابن ماجه. نعم نعم. شيخنا عبد الرزاق بسم الله جميل. ماشي. ده اللي احنا واخدينه ابن ماجه. فين ابن عياش؟ ده مرسل. كده فين مرسل؟ فين مرسل؟ اختبالي لسه. لا ده مفيش اختبالي في البيت. اصل ده كان اصل مرسل دي اصل مرسل دي معناه ان انت عرفت ان حكم ضعيف. فين الحديث الثاني؟ بتاع الاول بتقول لا بتاع ماما كانوا فين مش فاهم. عبد الله بن عيش قلت واحد بس. عبد الله بن عيش ضعيف. قال لي ضعيف. ضعيف. ايوه بس ايه ده؟ ابن رؤى السمعي. تابع. مش موجود في ال طب لو قلت لك ان مثال في التهذيب نعمل فيك ايه؟ في الاولاني يعني في اول مجلد؟ اخر مجلد ابو ابو كني مش ده ابو بتدور ازاي في الري لا ابو لا لا مش ابو ده دي ما ده خلاص احنا عرفنا انا قصدي احزاب ابن اسيد ما برضه في الالف لا في الاولاني يعني الالف اه لا ولا طب هو انا في يوم ابو الغفير ولا ابو السمعي اصل ايه ان حضر قال السمعي سمع سمع يبقى طب هو هل هو تابع ولا لا ايوه تابع عشان ما حد بتاع بتاع الاجزاء شيطان سكت لا اسمه مجلد واحد بس مجلد واحد هو شكل واحد بس نعم هو مظبوط يعني اعتبر الاثنين مرسل شفنا نعم حدثين مرسلين نعم لحظة عند الاخوة احنا كنا اتكلمنا في العام الماضي وقلنا من طرق التخريج احنا قلنا اول طريقة معرفة الاطراف اول طريقة معرفة الاطراف اي جزء اللي هي طريقة الموسوعة قلنا تاني طريقة الكلمة الثلاثية اطلع كلمة ثلاثية من الاصل الحديث وابحث اللي بتسميها طريقة المعجم المفارس لالفاظ الحديث النبوي يعني على سبيل المثال عندي الان كلمة رجمة الرجمة معروف فانا عايز ادور على حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين في يهودي ويهودية زانية فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجم فقال اليهود لم تنزل علينا في التوراة لي الرجم فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة فأتي بالتوراة فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فقرأ اليهودي حتى إذا وصل إلى موضع الرجم فوضع إصبعه فقال صلى الله عليه وسلم لماذا توقف فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع إصبعه وحطت صبع على الآية اللي فيها الرجم فأنا دلوقتي عايز أعرف الحديث بتاع رجم اليهوديين فين في الكتب الست طب مش الحديث بيقول رجم يهوديين، يبقى انا هجيب في المعجم المفارس حرف الراء، رجم حرف الراء، واختصر كلمة ثلاثية رجم رجم ميم، اجيب كلمة رجم اللي يقول لي كده رسول الله رجم في الزنا يهوديين، يبقى جاب لي الحديث اهو من خلال كلمة رجم. التخريج بقى بيقول لي مين يعني مين مست حدود، كتاب الحدود 27 الباب 27 الله. بس هنا بقى في الموسعة كان بيديني مسلم يا بالجزء والصفحة يا بالرقم، يبقى الموسعة أسرع وأيسر. طب نكمل، بقول لي بعد كده ت ترمزي حدود 10 كتاب الحدود باب رقم 10 جيم لابن ماجه حدود 10، يبقى دي كانت الطريقة الأخيرة اللي بيبحثوا بيها لغاية بالضبط كده ما يقارب 25-30 سنة. قبل 30 سنة كان فيه المعجم المفارس، ده المرجع الأم اللي يساوي الكنز بالنسبة لطلاب علم الحديث، كان اللي يبقى عنده المعجم المفارس يبقى كان عنده الموسوعة دلوقتي. فالموسوعة كطريقة أسرع وأكثر كتب، ده عندها جاب لي الكتب التسعة فقط، هنا جاب لي فوق 150 كتاب في الموسوعة. لكن ده بأحتاج إليه لو أنا ما عنديش الموسوعة، فممكن أبحث إليه. يعني على سبيل المثال كنا إحنا واخدين واجب إن من أفضل الشفاعة، إن من أفضل الشفاعة، هقوم أجيب أنا فضلة، فضلة هات لي يا أخ إسلام حرف الفي هيبقى حوالي رقم 4، شوف رقم 4 أو شفع أو شفع أي كلمة ثلاثية يعني فضل أو لا هنا أو هنا فضل هو مكتوب على الكعب، تلاقي الحروف على الكعب من حرف كذا لحرف كذا. درسين أول لا، هو في حالة الوحيدة بذكر مسند أحمد، لو تبصيت في الفيلم حم لأحمد واحد على كذا مدلد رقم واحد أحمد بس كتابه باب، كتابه باب أطراف أحمد آه يوسف طبعا ها؟ ما أنت لو عشت في علم الحديث من قبل ما يخترعوا الموسوعة تحس ان المعجم ده كان هو الموسوعة. اللي عنده اطراف الحديث ما يحتاجش للمعجم. اه طبعا اللي عنده اطراف الحديث هيحتاج للمعجم، قليل جدا نادر. أفضل الشفاعة هو ده اللي بندور عليه. ممكن ندور في شفاعة بس احنا بنقول ايه فضلة من أسألة. هنشوف شفاعة برضه شفعة تبقى اه بيقول لك ارجع 4 شفعة معاك في 4 نظر صح ازاي ما هي دي 3 لا ازاي نرجع يا اخي اهو شيل قبل الطاء اللي جاي الشفاعة ايوه اهو كاتب لي هنا الشفاعة ابن ماجه نكاح 42 انت كنت تقول من ابن ماجه انه من افضل الشفاعة 49 كتاب النكاح 49 مفيش غير ابن ماجه عشان كده الموسوعة ايه سقط منها من كتاب واحد اللي جايبه وما انتبهوش وده من عيوب من اخطاء عشان كده المعجم مفار السنة دلوقتي هيثبت لي ان ده خطأ سقط من الموسوعة الحديث هو موجود في ابن ماجه واحنا واخدينه نعم يعني ده مثلك منكم بتختم بيه على الموسوعة تفنش بيه زي ما بقوله تخدم بيه على الموسوعة طيب هناخد معذرة حديث واحد ومطلوب تخريجه من المعجم من المعجم ومن الموسوعة من المعجم من الموسوعة لكل شيء لكله بس انا لسه ما خلصش ان ناخد الواجب عشان الوقت خايف ان الاستاذ يخش علينا سنة هشام بن عمار سنة الحكم بن هشام سنة يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة وكتب لك كده دي معناها ايه ابحث انت لا ابحث انت في الموضوع ده وتأكد هل هو صحابي انه كتب لك فابو هريرة وكانت له صحبة انما هو بيكتب لك في اللي هو من وجهة نظر انه هو صحابي انت بقى اما توافقه اما تخالفه الله ينور الله ينور مرفوعا اذا رايتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقله منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة عشان كده أخ تلاقيه بسيط في طلب العلم بس بيقعد ساكت تكلمش بيقعد ساكت لما نروح نسأل الأخ ده الأخ ده قاعد ساكت على طول ده يبقى عنده علم فهو الحديث ده بيغررك إن المقل من الكلام عنده حكمة ما هو الحديث بيغرر أهو إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة عايزين نعرف الحديث ده كيف يخرج عن طريق المعجم المفارس أولا ثم الموسوعة ثانيا مع الحكم على الإسناد مع الحكم على الإسناد ليه؟ لا إزاي تعال الحسن ده صدوق ولا ثقة؟ هو في يعني أنا أخذت الدرجة الوسط درجة ثقة ومن درجة طيب نسب الحسن ابن ابي الحسن ايه رايكم فيه البصر صدوق يدلس ثقه يدلس ثقه يدلس ثقه يدلس يبقى دي ثقه تمام وقال هنا ايه عثمان بن عفان ده لا قال هنا ايه عن ثقه قال عن ابن جريج ابن جريج يدلس ثقه يدلس برضه يبقى ابن جريج قال ايه عام برضه يبقى الحديث مقطوع في مكانين اثنين يبقى كده اسناده ضعيف وليس حسن ما ينفعش ما ينفعش ضعيف حتى لو قلت صدوق ما هو صدوق بس ما هو العنعنة دي علة. أما المدلس لما يقول عن اسناده ضعيف إلا إذا جه من طريق تاني وصرح بالإيه السماء ما هو كده اسناده ضعيف بس إذا لقيت له بقى اسناده ضعيفة قوية ما هو الضعيف بيقال. ما أنا قلت لك شروط الشواذ والمتابعات كام؟ ثلاثة. ألا يكون شديد الضعف وده ضعيف. ألا يكون في رواه كذاب. ألا يكون في أحد الرواة من الكذابين. ألا يكون في أحد الرواة من المجهولين. أو من شديد الضعف باللي بدأنا به. يبقى ثلاث شروط. ألا يكون شديد الضعف. ألا يكون مجهولا. ألا يكون كذاب. طب المعد ده ضعيف. يبقى يصرف الشواذ والمتابعات. شوفنا بعد إذنك عيد مهلي. عن مش انت خدت بس لا ده عبد الرزاق ده في التخريج لكن احنا بنقول عن لا في الموصوف يا عبد الرزاق في المصنف سبب ضعيف سليم كده شريك سيدنا صدوق يدلس ايوه انا وقال عن عبد الله بن وهاب بن عقيل مش ده اللي انت مش ده اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي انت عايز عبد الله بن محمد بن عقيل الصدوق لا مش هو ده في الترتيب لا اصلا بيجي في ساعات في بعض حاجات كده ترجمت بجنون لا انا بقول معقوله سقط من الطبعه دي انا عندي طبعه انا عندي الطبعه اللي هي الاربع مجلدات فيها موجود انا طلعه عندي طبعه ثمان مجلدات اللي هي بتاع طبعه ايه طبعه الكتب العلميه هبقى اشوفها ان شاء الله عبد الله بن محمد بن عقيل في الميزان قال هنا ايه حديثه في مرتبه الحسن ده عبد الله بن محمد بن عليش لا اللي هو بن عقيل ايوه هو ده عبد الله محمد بن ناقم تفضل قال ايه بقى كلام الرقم يقول ابن عقيل السنة هذا ابو حاتم النساء ضعفين تمام عندك احمد بن حنبل وابن المدينة احمد بن حنبل اسحاق ولكن ليس بذاك من الثقة هنزله لتحت عشان كده بس استنى هنا هو هنا في ال جايبه هنا في الميزان حديثه في مرتبة الحسن ما انا بقول لك ما انا عايز اجيبه بقى من الميزان ده اللي انا مستغرب اذا رايتم الرجل زهد فين زهد؟ اذا رايتم الرجل ابن ماجه يعني بقول لك ابن ماجه بس ده هنا تروح للموسوعة هتلاقي كتب تانية كتير يعني الحديث ده شغال نقطه ضعيف ضعيف بس انت ما جبتش بقى هل ليه شواهد ولا ماليش شواهد ما هو شواهد مستعرض على الايه دي كلها متابعات ده كله صحابي واحد نعم دي متابعات الكلام المفروض بقى لما نحب نجيب الشواهد قلنا هنرجع للكتاب ايه اللي بيجمع الاحاديث كلها كنز العمال يبقى انت هتخرج الحديث ده من كنز العمال يجيب لك كل الصحابه اللي قالوا من اراد ان يضحي طب لم يخرج كلهم خرجنا من غيره ابو هريره هيفضل ضعيف بقى خلاص لان انت قلت المتابعات كلها ضعيفه نعم نعم كابتن صدوق ايوه ما ده احنا قلنا ابن علقمه صدوق صح كده فين التخريج بقى المد طب ما تخرجها ثقة تمام ماشي ماشي صح المعجون الموسوعة بس في ناس شغالين في الموسوعة انا هجيبها دلوقتي اخرج المال ماشي هو كده اسناده حسن زرع الاحاديث الثانية اللي انا كنت عاوزها امبارح اذا رايتم المجلد الاولاني اهو اللي بقى حلت الاولياء اهو وده بيجيب سند طب اذا رايتم رجل مقابل بس وممكن نشوف ده برضه احتياطي اذا رايتم رجل طبقات كل النساء. المشكله احنا لا عندنا الكتاب ده ولا عندنا الكتاب ده، لكن الاثنين عندنا في البيت، ده الطبقات الكبرى اللي بنساعده ورحله الاولياء. لازم الحليه يبقى عندك فيبقى هنا حضرتك، وهنا جايبه البخاري في التاريخ الكبير يجيبه بالسنه عندنا في التاريخ الكبير. هي عيب مشكله التخريج او عايز الكتب. احنا كمان هنا مربوطين شويه بالايه بالكتب، فخلينا على الاقل حضرتك اذا رايت صمتا وزر بدل لا غير ده خالص، لان صمتا بزياده مش ممكن غير الطريق غير ده خالص. نفس حفظ الساده المفتوحين شرح يعني الدين ما بيجيبش اسانيد. سبحان الله. الحديث بتاعها صدوق النكاح سنده مرسل ضعيف صح جدا مش موجود في الموصول. سند ضعيف صح المجلد بن سعيد مضاف. طب ليش احنا مش موجود في الموصول يعني؟ ما هو اللي حصل ايه حضرتك؟ الموصول دي اللي عاملها بشر وقع منه هذا الحديث. يعني هم بيجمعوا الورق عشان يفرطوا بقى كل الاحاديث، وقعت منهم الورقه اللي مكتوب فيها ان من افضل الشفاعه. محمد بن خلف رواد بن جراح. انا عايز الرواد، قلت ايه في الرواد؟ قلت ايه في الرواد؟ لا انا عايزك انت تقول لي رايك ايه، انت مش عايز العلماء وانا عارف العلماء. لا انا بعمل ايه يا اخي الفاضل؟ بديك المفروض انت تاخد كده مدارس الجرح والتعديل في متسائل وعكس متشدد وفي وسط. انت دورك تسيب المتسائل تسيب المتشدد تاخد بكلام مين؟ الوسط. المفروض بقى عندك المذكره بتهيألي يصوره عشان بدل ما يقعد يشرح ومش هنلاقي وقت نشرح، صور منه المذكره عشان ترتاح. ايوه الله يبارك فيك. شوف بقى هنا قال ايه بقى؟ حديث قلت ليه صدوق، انما جايب برضه نفس الايه مجموعه كلام. سبحان الله.